السلام عليكم وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. ودائما سأذكر يعني كلام العلماء: من رام العلا من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. إنما الجد يعني إيش؟ الغنى أو العظمة أو الرقية أو الرفعة. إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. يعني إذا أراد الإنسان أن يرتقي فالرقي له ثمن، فعلى الإنسان أن يصبر لهذا الثمن. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تكملة لكتاب الإيمان لابن مندة، ونحن سنكمل الكتاب إن شاء الله، فيه فوائد كثيرة جدا، لا سيما أن مسألة الإيمان مسألة عويصة سنتعرض لها بدقة إن شاء الله في هذه الأبواب عندما نصل إلى الكلام على الإيمان والإسلام والأعمال وهذه الأبواب، فكونوا على صبر في هذا الباب. وبوب الإمام ابن مندة رحمه الله قال: باب الإيمان بوجوب لقاء الإيمان، باب وجوب الإيمان بلقاء الله جل في علاه، باب وجوب الإيمان بلقاء الله جل في علاه. تفضل. بينا بأن من أعظم الوسائل لأن يرتقي المرء في العلم وأن يطلب العلم وأن يتقن العلم باب المدرسة والسؤال والجواب. وقلنا كثير من علمائنا الذين برزوا في العلم كان من أدق ما ملكهم من إتقان العلم هي المدارسة، كما قال ابن أبي حاتم يحكي عن أبيه أنه كان يأتيه أبو زرعة رضي الله عليهم جميعا، فكان يترك قسطه من الليل الذي كان يقيم فيه الليل لمدارسة أبي زرعة. فمسألة المدارسة والمذاكرة والسؤال والجواب هذا من أعظم الوسائل لإتقان العلم. كان سفيان الثوري نزل ضيفا، حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي، فطيلة الليل يعلم ما له وما يعلم شغله وعمله، فسأل عبد الرحمن بن مهدي أن يأتيه بأحد يدرسه، فأتى له بالإمام ابن القطان، هذا فحل الفحول، هذا الوحش الكاسر إذا صح التعبير. ابن القطان كان ذهبا خالصا، فذهب فدارسه سفيان الثوري طيلة الليل إلى الفجر، فلما درسه بعدما صلى الفجر معه عبد الرحمن المهدي قال: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطان. كلام عجيب فيه من شدة حفظه ومن شدة إتقانه. فالغرض المقصود التعليم بالسؤال والجواب، كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدرب أصحابه على ذلك فيسألهم الأسئلة ليجيبوا. فجبريل عليه السلام استعمل هذا الأسلوب في تعليم الصحابة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وانظر إلى الاندهاش العجيب مع دقة نظر الصحابة لما نظروا إليه، قالوا: رأينا رجل يعني كان على سفر ولا يرى عليه أثر السفر. تنظر هذا أيضا يبين لك دقة نظر الصحابة وأنهم حقا فقهاء وعلى علم. فقالوا: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعني هو جاء من سفر ولا يرى عليه أثر السفر. فدخل المسلم فاقترب منه، في دلالة على أن طالب العلم لابد أن يقترب من العالم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. طبعا وضع يديه على فخذيه، صحيح على فخذي جبريل لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام تعليم طالب العلم كيف يتأدب مع العالم. فوضع يديه على ركبتيه ثم سأل المسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وقد قال المسلم وبين أن مراتب الدين كما فصلنا قبل ذلك ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. وقلنا العلاقة بين الثلاث بأنها علاقة ارتقاء تصاعدي، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. والعلاقة بين الإسلام والإحسان كل مؤمن مسلم ولا عكس، لأنه لا يصح إيمان إلا مع أصل الإسلام، والإيمان أرقى منزلة، فهو عام من جهة ذاته، لأن الإيمان من جهة ذاته إسلام وزيادة، وأما من جهة أهل الإيمان فهو خاص، الإسلام أعم منه، فالإسلام أعم منه من جهة أهل الإسلام، فأهل الإسلام كثر، محمد وأحمد وزيد وعبد الله وعمر كثر، أهل الإسلام الذين نطق بالشهادة كثر، لكن الذين استقر لهم الإيمان أو ارتقوا في التقرب إلى الله جل في علاه بالمفروضات ثم المستحبات قلة. فلذلك نحن نقول الإسلام من جهة ناسه أعم، أما من جهة ذاته فهو أخص، مفهوم؟ لأنه أقل درجة. والإيمان من جهة ذاته أعم، فالإيمان إسلام وزيادة، لا يصح إيمان عبد إلا مع الإسلام، لأنه لا بد أن يدخل لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهو هذا الإسلام. والإحسان نفس الأمر مع الإيمان، كل محسن مؤمن ولا عكس، لأن الإحسان أعم من جهة ذاته فهو إيمان وزيادة، وأخص من جهة ناسه. والغريب أن الإمام ابن مندة لما بوب هذا الباب وقال باب وجوب النية مع الإسلام والإيمان، قال الإسلام والإيمان، أو قال بالنسبة لوجوب لقاء الله جل في علاه والإيمان بالله جل في علاه، نرى أنه أتى برواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن تؤمن بالبعث ولقاء الله. فكأننا ننظر ونقول هذه دقة نظر في الروايات، فالرواية مضمونها واحد، البعث هو بعث الناس للحساب والقيام إلى الله جل في علاه، مهرولين حفاة غرلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة غرلة غير مختنين. فلما أتى بالبعث في هذه الرواية ولقاء الله جل في علاه، قلنا هنا ذكر العام والخاص، فلقاء الله ينزل تحت اليوم الآخر والبعث والنشور، لأنه البعث والنشور لابد أن يقف كل إنسان فيسأل عن كل دقيق وجليل، كل صغير وكبير. فهنا دقيقة مهمة جدا، ألا وهي أن في هذه الرواية زيادة علم وبيان بأنه أتى بالخاص بعد العام. فلما أتى بالخاص بعد العام قلنا هذا معنى التأكيد، يعني أتى بالخاص ألا وهو لقاء الله بعد العام، وهو البعث والنشور في اليوم الآخر. والعلماء يقولون الذكر الخاص بعد العام يدل على تأكيد هذا الخاص في الذكر، يعني يؤكد ستلتقون بربكم ستلتقون بربكم. ما أحد أنكر لقاء الله جل في علاه إلا أهل الكفر والإلحاد وأيضا انت انا بقول لك القطط عملوا شيء في مخك فلابد طبعا هو الدهريون هم الذين يعني انكروا الدهريون الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الذين يقولون ما هي الا بطون تدفع وارض تبلع والمساله منتهيه ما في بعث. وهؤلاء اهل الكفر الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء الذين نفوا أو جحدوا بالبعث والنشور جحدوا بلقاء الله جل في علاه من باب أولى. أما أهل الإيمان فيعلمون يقينا بأن البعث والنشور معه لقاء الله جل في علاه ولا بد للمرء أن يلتقي بربه جل في علاه. والأدلة على ذلك وافرة متوافرة متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأكمله فملاقي نص صريح بأنك ستلتقي بربك جل في علاه. وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم حديث ابن عمر ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. هذه رواية صريحة جدا في لقاء الله جل في علاه بل والكلام مع العبد. قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي تذكر ذنب كذا وذنب كذا فيظن المرء أنه قد هلك فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فارق بين المغفرة والرحمة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. الغرض المقصود بأن الكلام مع الله جل في علاه أو لقاء الله جل في علاه دال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به الكتاب. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل جدا يبين شوق وتوق المؤمن لربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن من أحب لقاء الله وهو المؤمن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة وهي قريبة فطنة لبيبة قالت يا رسول الله ومن منا لا يكره الموت. هذا أولا فقه مع أدب فسروا كيف ذلك. أين الفقه وأين الأدب؟ ما بعرفش أقعد كده يعني السميعة هؤلاء في مجالس أخرى تمصمصوا شفايفكم زي ما أنتوا عايزين لكن المسائل العلميه ما ينفعش فيها. ما لا ما تتبرعش بالاجابه عشان ما تتلطع يعني احسن نشدك يا شيخ صبري. طيب لا لا هي شوف انا بقول في فقه وادب. يعني جيد بس ما تنكر على النبي ايش يعني طبعا في ادب تاني مبطن. ها نعم عرضت صح كده كأنها تقول ومن منا لا يكره الموت ولقاء الله لا يكون إلا بالموت فمن اللزوم يقول ما منا لا يكره لقاء الله حاشا لله يعني تقول ذلك. فانظر كيف الأدب الراقي السامي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ربها جل في علاه. والفقه علمت إيش بس يابا فقه عالي. هو طبعا أصلا من أهم الفقه أنها لم تسكت عما جهلت. الفقيه تعرفه أنه يبحث عما يجهله ليريد ليتعلمه لأنه يستكبر ويحسب نفسه أنه على علم. لا ما سكتت راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وأيونا لا يكره الموت. ما قالت لا يكره لقاء الله كما قلنا أدبا قالت وأيونا لم يكره الموت لا يكره الموت. فقال ليس ذاك. إذا جهلت فتأدبت في السؤال وتفقهت فجاءها الفقه جزاء وفاقا وأجرا تباقا. ولذلك المؤدب دائما الأدب في طلب العلم بيجعل الإنسان يتمكن من العلوم. دائما المؤدب المهذب حتى مع شيخي ومع نفسه ومع إخوانه يرتقي جدا في مسألة العلم. الخلق أصل أصيل في الارتقاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لابنة الصديق قال لا ولكن المؤمن إذا يعني صعدت روحه بشر من قبل ربه جل في علاه. وهنا إذا جاءته البشارة أحب اللقاء أحب لقاء الله لأنه جاءته البشارة أنه من الناجين أنه من أهل الخير والسرور والحور والحبور. فإذا جاءته البشرة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الكافر التعيس البئيس تأتيه البشرة الأخرى يبشر بالسوء فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الغرض المقصود الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والحديث الثاني حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر لوجهك الكريم، قال: وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، قال: الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء الله جل في علا. هذه أيضا أدلة واضحة جدا على لقاء الله جل في علا. إذن هذا من أبواب الإيمان ومن أركان الإيمان، لأنه من أركان الإيمان باليوم الآخر ومن أركان الإيمان بالموت الذي بعث سلم الأول لليوم الآخر. يبقى لنا ملحظ أخير في الكلام على هذا الباب، وهو لما أتى بأن من أركان الإيمان الإيمان بلقاء الله جل في علا، فالذي يفيدنا الآن عموم لقاء الله. وإذا قلنا عموم لقاء الله فسيكون اللقاء للكافر، لا للكافر والمسلم، هذا الذي لابد أن تتبناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ولا يقال منكم هنا خاصة بأهل الإيمان أو بالصحابة، ما منكم من أمة الدعوة، يعني ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا قول الله جل في علاه يعضد هذا العموم: يا أيها الإنسان. والإنسان هنا خلاص لفظ الألف واللام للاستغراق، إذا سواء كان مسلما أو كان كافرا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فهنا يظهر أن اللقاء عام على العموم للمسلم وللكافر. وهذه ملحظ كما قلنا مهم جدا، ألا وهو: هل تستلزم أو يستلزم اللقية اللقاء الله جل في علا رؤية الله؟ هل يستلزم اللقاء الرؤية؟ قال به بعض أهل السنة والجماعة، قال: والكافر المؤمن طبعا ما في كلام بالإجماع عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والأشاعرة الذين كيفوا الرؤية تكيف في النهاية أنهم يرجعون إلى قول المعتزلة. الحق بأن أهل السنة والجماعة قد أطبقوا وأجمعوا على رؤية الله جل في علا، وهذه ظاهرة في الكتاب وفي السنة. قال الله جل في علا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون هذا القمر. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. والأحاديث طويلة كثيرة في ذلك، لسنا بصدد الكلام على مسألة الرؤية، لكن أجمعت كلمة أجمع علماء أهل السنة والجماعة على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة، هذا للمؤمن أو المسلم. هل الكافر حين اللقاء وحين السؤال والجواب عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل يرى الله أم لا؟ قال به بعض أهل السنة والجماعة، لأنهم قالوا: قد قال الله عموما: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالملاقاة تستلزم الرؤية. والمحققون من أهل السنة والجماعة قالوا: لا، بل أهل الكفر يلقون ربهم ولا يرونه، يلقون ربهم ولا يرونه، واللقاء لا يستلزم الرؤية، اللقاء لا يستلزم الرؤية، إذ الرؤية أخص، الرؤية أخص. فإذا وجد الأعم لا يستلزم وجود الأخص، هذا الراجح الصحيح. واستدلوا على ذلك بأدلة قاطعة كما استدل بها الشافعي ورحم الله الشافعي، حين قال الله جل في علاه: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فلذلك هذه آية محكمة أثبتت عدم رؤية أهل الكفر، وإن كانت اللقية يعني ظاهرة ثابتة ولقاء الله جل وعلا ثابت، لكن الحق أن الرؤية لا تكون جزاء وفاقا أجر وفاقا، أنهم لم ينصاعوا إلى ربهم جل في علاه، لم يذلوا ولم يخضعوا. لذلك كانت الحسرة والألم العظيم أن الله جل وعلا حجب نفسه عنهم فلم يروه بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون ثم أنهم لصالح الجحيم إلى آخر الآيات. هذا بالنسبة لهذا الباب والكلام على الإيمان بلقية أو بلقاء الله جل في علاه. انتقل المصنف إلى الحديث العظيم الذي هو ثلث الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات. فبوب خلاص أنت مش حافظه، قولوا إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته. فالحديث بوب الإمام ابن منده أيضا باب النية في الإسلام والإيمان بالله وحده، قال: باب النية في الإسلام والإيمان بالله وحده. طبعا هنا الحق أن قرن الإمام ابن منده بين الإسلام والإيمان، لأنه ينتهج نهج البخاري في إيش؟ في تكبيرة الأحرام. ممتازين، تكبيرة الأحرام، ها؟ أن الإيمان والإسلام صح، قال: الإسلام مرادفان لمسمى واحد، يرى الإسلام والإيمان مرادفان لمسمى واحد، وهذا خطأ بين. قد بينا قبل ذلك تفصيلا بأنه هناك فارق بين الإسلام والإيمان، لكن بالضبط الذي ضبطه شيخ الإسلام: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إيش؟ إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر يعني ذكر واحد منهم اجتمع في المعنى يعني نزل تحته. فنقول إذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان كان الإسلام معنا وكان الإيمان معنى. فالإسلام معناه العلانية، الجوارح، اللسان، وكان الإيمان ما وقر في القلب من أعمال القلوب. قال الله جل في علاه: قالت الأعراب، قالت، وطبعا قالت ده من أجل أعمال القلوب. قالت الأعراب، خطأ فاحش، ده من أقل أعمال العقول، ها؟ اللسان ممتاز يعني جوارح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهناك رواية في مسند أحمد فيها ضعف: الإسلام علانية والإيمان في القلب. لكن عندنا الدليل الواضح الجلي لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أخبرني عن الإسلام، فأخبر عن الظاهر، أن تشهد أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الظاهر. قال أخبرني عن الإيمان، فذكر أعمال القلوب، الاعتقادات، ما يعقد المرء به على قلبه. فالصحيح الإسلام والإيمان يفترقان خلافا للبخاري وابن منده، وأن الإسلام علانية إذا ذكر مع الإيمان، والإيمان ما وقر في القلب، وإذا افترق اجتمع، يعني لو ذكر الإيمان وحده نزل تحته الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده نزل تحته الإيمان. بل مراتب الدين كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، في مراتب الدين. فالغرض المقصود قوله النية في الإسلام والإيمان بالله وحده، على أن الإسلام والإيمان عنده شيء واحد. أما بالنسبة للنية، فالنية أمر عظيم جليل، والنية كل عمل مرهون ومنوط بالنية، قبوله أو رده. فقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذه مسألة تنوط أو مناطة بأمر الإيمان. وقد استثنى العلماء في ذلك ما كان من أعمال القلوب، سنبين هل يحتاج إلى نية أم لا بعد قراءة أخينا الفاضل للحديث حتى ننتهي من الباب هذا. فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، جزاكم الله خير. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث له قصة، قصة مهاجر أم قيس، على أن الذي هاجر الهجرة أمر عظيم كما سنبينه. فبين أن الهجرة تكون أيضا بالنية، وهي عند الله جل في علاه يعني محل القبول أو الرد، لأن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، إنما أسلوب حصر، وإنما هنا الأعمال في تقدير عند العلماء، إنما وجود الأعمال خطأ. فالأعمال ممكن تتواجد، لكن هل تصح تقبل أو لا تقبل، هنا الكلام. فإنما الأعمال يعني إنما قبول الأعمال عند الله بالإخلاص، فبالنية يعني، وهذه نية يقصد بها الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله جل في علا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أصلحوا وأخلصوا. وقال أصوبوا، قالوا ما أصوبوا، قال أخلصوا وأصلحوا. فإن كان العمل صالحا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إخلاصا لله لم يقبل، وإن كان إخلاصا لله جل في علاه ولم يكن صالحا لم يقبل. لذلك قعد علماؤنا قاعدة مهمة جدا على مر، وهذه رد رادعة لأهل البدع: النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وإن كان قرر شيخ الإسلام أنه يؤجر عليه، وإن أتى ببدعة يؤجر عليها إن انتوى صالحا، ونوزع في ذلك، وهذا ليس محل التفصيل. لكن قرر بأن النية الصالحة هنا لها محل من القبول عند الله جل في علاه، لكنها لا تصلح في الظاهر العمل الفاسد. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما قبول الأعمال بالنيات. وأيضا بعض العلماء قال التقدير إنما إسقاط، إنما إجزاء الأعمال بالنيات، إنما إجزاء الأعمال بالنيات. والصحيح الراجح إذا قلنا القبول تكفينا، وإذا قلنا الإجزاء لا تكفينا. مفهوم ولا لا؟ لأن القبول ينزل تحته الإجزاء، لكن الإجزاء لا ينزل تحته القبول. القبول أعم من الإجزاء. مفهوم ولا لا؟ لا، ما حدش يعمل لي كده. مفهوم ولا لا؟ عشان هسأل. مفهوم. طيب، العمل لا يقبل عند الله إلا أن يكون، قلنا هناك شرطان، ها، أن يكون صالح. يعني إيش صالحا؟ إذا كان متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن بشرع النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى إذن صار صالحا باتباع السنة، يبقى ما ابتدع فيه. فهمتم؟ وهذا المجزئ، المجزئ ظاهرا أن يأتي بالشروط والأركان متوفرة. والقبول زيادة في ذلك عند وجود العمل الباطني القلبي ألا وهو الإخلاص. فيبقى التقدير هنا يكفينا أن نقول إنما قبول الأعمال بالإخلاص. لكن ليش قلنا الإجزاء؟ لأن في أوقات وإن كنا نجزم بعدم القبول لكن لابد أن نبحث عن الإجزاء. في من شرب الخمر السلام قال من شرب الخمر لا تقبل له صلاة إيش، ومع ذلك نطالبه بالصلاة، ولا بد أن نطالبه أن تكون على ما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجزئه. فهمتم؟ هذا هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا النية مكانها عظيم من الدين، التفريق بين العادات والعبادات والتفريق بين العبادات بعضها وبعض الفرض والنفل، وأيضا النفل الراتب المقصود لذاته أو النفل المطلق، فالنية لها ما لها من الفضل. لكن نحن الآن بصدد الكلام على المسألة العقدية ليست المسألة الفقهية. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم فسرها فما كانت هجرته إلى الله ورسوله. العلماء يقولون النية هنا في الأعمال الظاهرة، والإجماع على أن الإيمان بالله لا يحتاج إلى نية. هذه مسألة تحتاج لتفسير. قالوا الإيمان بالله لا يحتاج إلى نية، فكيف نقول الإيمان النية كما بواب من ده باب النية في الإيمان بالله والإسلام، الإسلام والإيمان بالله وحده؟ سؤال مش مفهوم. العلماء أجمعوا على أن الإيمان بالله لا يحتاج فيه إلى نية. طيب تعظيم الله لا يحتاج فيه إلى نية، التوكل لا يحتاج فيه إلى نية، الخوف والخشية لا يحتاج فيه إلى نية. اسكت. لا يعني مش هتتصور. والحق هو يقولون يعني بيميزوا لأن التوكل والإنابة والخشية أعمال ولا غير أعمال؟ أعمال، لكنها أعمال القلوب، والأعمال الأخرى أعمال جوارح. العلماء نظروا في العملين، في الأعمال الجوارح وأعمال القلوب، فوجدوا أن أعمال الجوارح يمكن أن تكون لله ويمكن أن تكون لغير الله، فيها الرياء والسمعة. فهمت؟ أما الأعمال الباطنية الغير ظاهرة الأعمال لا يمكن أن تكون إلا لمن؟ لله، فلا يحتاج فيها، لا تفتخر إلى نية. فهمتم؟ قولي لي فهمنا عشان ارتاح. فهمتم؟ نعم هذا هو. طيب لكن يشكل علينا أنه قال، وهو طبعا لا تغيب على ابن مندهن، أن يقول باب وجوب النية في الإسلام والإيمان بالله وحده، مع أنه يعلم أن الإيمان الذي عقد القلب في لا هو نعم لا لا سنقول أمرا آخر يخالف تقعيده في كتابه. هاته بسرعة. لا لا هقول هذا نقول هو الآن لما يقول باب وجوب النية في الإسلام والإيمان يقصد بذلك الإيمان، يقصد العمل، يقصد الأعمال اللي هي أعمال الجوارح اللي هي أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد لا إله إلا الله، أن تقيم الصلاة وتعطوا الخمس من المغنم، وأيضا قول سلم الإيمان بضع وستون، في رواية بضع وسبعون شعبة، يعني فهذه إيش؟ أعمال، والأعمال هذه من إيه؟ من الإيمان. لما يقول وجوب يبقى كأنه يقول الإيمان أعمال، فباب وجوب النية في هذا الإيمان يعني في هذه الأعمال، فجعل الأعمال ركنا من أركان الإيمان. والله ما أنت فاهمين حاجة. هو يقول ما هو الآن لما سماها إيمان علمنا أنه ما جعلها كمالا، ما جعلها خارجة عنه، فهو ممكن هندخل في مسألة مهمة جدا نلزمه بذلك. لما سميتها أنت إيمان الآن كأنك سميتها أنها إيمان، ما جعلتها من الإيمان، جعلتها ركن من أركان الإيمان، جعلتها جزء من أجزاء الإيمان، فإن كانت جزء من أجزاء الإيمان تكون شرط. فهو ممكن يخرج بذلك أنه يقول نعم أنا أقول شرط، لكن أقول شرط كمان لا أقول شرط صحة، وهذا الذي سيأتي تفصيله. لكن الغرض المقصود نحن معه الآن عندما أقل باب وجوب النية في الإسلام والإيمان يقصد بذلك الأعمال، يقصد بذلك الأعمال. فالإسلام أعمال ظاهرة، إقام صلاة، إيتاء زكاة، حج بيت، لا صوم رمضان، أعمال، فوجوب النية فيه. إيمان أيضا لما قرن الإسلام والإيمان أيضا فيه الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة، منها الحياء، والحياء أيضا شعب الإيمان، طبعا إقام الصلاة شعب كثيرة جدا، فيقصد بذلك كما قلنا الإسلام والإيمان. ثم قال تفسيرا للنية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله تأكيد، فمن كانت هجرته والتقدير، فمن كانت هجرته ابتداء لله ورسوله كانت انتهاء في القبول أو الرد لله ورسوله، فإن كانت لله فهي قد أجزأت وقبل الله جل وعلا هذه الهجرة. وإن كانت لأم قيس فليست لله، لأن الله جل وعلا قال أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الكلام على الهجرة فمن وجهين، فالهجرة هجرتان، هجرة كبرى وهجرة صغرى. وأما الهجرة الكبرى هي الهجرة من الكفر إلى الإيمان، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه الهجرة العظمى التي لابد لكل إنسان أن يتغلب عليه. لذلك قال علماؤنا من لم يتغلب على نفسه لا يستطيع أن يتغلب على غيره. الأصل الأصيل أن يظهر تغلبك على نفسك، ومعاودة وترويض النفس أمر شاق، فمن استطاع أن يتغلب على نفسه يتغلب على غيره، ومن كان يعني لا يستطيع أن يتغلب على نفسه فهو على غيرها أضعف، فهو على غيرها أضعف. فالهجرة الأولى هي الهجرة الكبرى، ألا وهي مسألة الخروج، يعني يهجر المعاصي، أن يهجر الكفر إلى الإيمان والإسلام. وهذه محض العبودية، قد قال الله جل وعلا في قضية الكون الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأكبر وأعظم الناس هجرة من هجر الكفر إلى الإسلام، ومن هجر المعصية إلى طاعة الرحمن، من هجر الرياء والسمعة إلى الإخلاص للرب الرحمن سبحانه جل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أنت تهجر المعصية، إن غلبتك شهوتك فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا أيضا من باب هجران المعاصي. الهجرة الثانية الهجرة الصغرى، وهذه هجرة أكثر من هجرة. الهجرة كانت مستحبة وكانت واجبة في أول الإسلام. كانت مستحبة يا حبيبي؟ كانت مستحبة. قلت أنا التصنيف مش بخطأكم الآن، كانت مستحبة وواجبة. كانت مستحبة هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، هذه كانت مستحبة وليست واجبة، لأن السلام بين لهم وأرشدهم، هناك ملك لا يظلم عنده أحد، فأعظم أجر النعم، لكن كانت مستحبة. لكن وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، وهناك هجرة في آخر الزمان، وين هذه؟ هذا مش لبيت المقدس، خطأ. هي الهجرة حقا الهجرة للشام، الهجرة للشام، الهجرة للشام. هي طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، والهجرة ستكون هجرة إلى بيت إلى الشام في آخر الزمان. هذه الهجرة الأخيرة، فهجرة إلى الشام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفساد الذي استشري. الغرض المقصود هذه الهجرة، الهجرة الصغرى. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. هجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالهجرة لها أجر عظيم وكانت واجبة، الهجرة من مكة إلى المدينة. انظر كيف قال الله جل في علاه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين فيها. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذه الهجرة، وهذه الهجرة مستقيمة مستديمة إلى يوم القيامة. بعضهم قال لا نسخت، وهذا كلام خطأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هذا خاص بمكة، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن لما فتحت مكة صار أهلها الإسلام، فخلاص ده الموضوع. لكن الهجرة باقية إلى يوم الدين، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والعلماء لهم تصانيف في ذلك ولهم مسائل، إن شاء الله تفصيلها سيأتي. لكن أنا أنوه وأقول عندنا في المذهب عند الشافعية يرون بأن مسألة الهجرة من بلاد الكفر الأصل فيها أنها ليست على الوجوب. إذا مكن المرء دينه في بلاد الكفر يكره فقط المكوث ولا يجب الرحيل. واستدلوا على ذلك كما حكى المواردي، استدلوا على ذلك بحادثة العباس. العباس قالوا أنه كان في على إسلام قبل غزوة بدر وما خرج، لكن كان ممكن دينه، ما حدش بيخرجه من هذا الدين الذي يدين الله به. فهم يستدلون بذلك، وإني أدين الله بخلاف هذا، وإني أدين الله بخلاف هذا، لا سيما وأن الحديث أظهر ما يكون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين على العموم، والقاعدة يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. هذا الراجع الصحيح، وإن كانت الحكمة في مسألة إقامة الدين، لكن في هناك حكم أخر وأخرى وعلل أخرى. من هذه العلل لا نعم الولاء والبراء. والعلة الثانية طبعا وسيلة الضياع وإذابة الولاء والبراء. العلة الثانية المصيبة إذا نزلت ستعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. قال لا ترى نارهما، لما؟ لأن المصيبة إذا جاءت عمت وطمت الصالح والطالح ويبعثون على نيته. فلذلك الصحيح الراجح أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإن مكن المرء فيه دينه. لابد أن يهاجر من هذا البلد إلا أن يكون داعيا إلى الله جل في علاه، أو ممن يتعلم العلم الذي ينفع الله به المسلمين وهم في حاجة إليه. غير ذلك من مكث في بلاد الكفر طالبا للدنيا فهذا لا يمكن أن ينجو من الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، يبقى لنا الكلام عن دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات. والحديث الذي سنتكلم عنه اليوم هو الحديث الذي قال فيه السيوطي، أو يعني أوله السيوطي، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين، قال يضحك ربنا لرجلين أو إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال الحديث طبعا في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. السيوطي قال يضحك الله يعني يرضى الله. السيوطي يقول في الكتاب المنسوب إليه يضحك الله يعني يرضى الله جل في علاه، وهذا اسمه إيش؟ هذا اسمه عندهم تأويل، هذا اسمه عندهم تأويل جزاك الله خير، وهو الصحيح أنه تحريف. قبل أن ندخل في الباب فقط سأذكر الإخوة وأنتهي بالتذكير، والأسبوع القادم إن شاء الله عشان الإخوة تكون استعدت لهذه المسائل لأن فيها رد على مسألة اللازم وغيرها، أذكر الإخوة أذكر نفسي بصفات الله، لأن الإخوة الآن بتعوم في مسألة الصفات، فلا بد أن أنا أؤسس بدل ما أدخل في جديد أؤسس ما أصلناه. قلنا صفات الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله جل في علاه، ضابطها أن ترى حرف النفي قبلها ما أو لا. هذه الصفات نفاها الله عن نفسه في كتابه، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو نفاها التابعون الذين هم من الأبرار الأخيار الذين يعلمون عن الله جل في علاه ما لا يعلمه الصحابة. فهذا طب نفاها الصحابة الكرام عن الله، لا ما ينفع. ليش؟ المسألة التوقيفية، ممتاز. نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسول، قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كل هذا نفي، كل هذا نفي. ونفاها عنها رسول، نفاها عنه، نفى هذه الصفات عن ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله لا ينام في حديث الطويل حديث أبي موسى الذي في الصحيح، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى آخر الحديث. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم ولا غائب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فأيضا هذه دلالة واضحة جدا على النفي نفاها عنها رسوله، عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النفي فيه أداب في التعبد لله بنفي الصفات أو الصفات التي المنفية عن الله جل في علاه. أولا الإجمال، وهذه طريقة القرآن خلافا لطريقة أهل البدعة. دايما أهل البدعة الذين ينظرون بعين عوراء تراهم يتعاملون مع الله جل في علاه في الصفات وفي الأسماء بما يخالف الكتاب والسنة، ما جاء به الكتاب يخالفونه. الكتاب جاء بأن التعبد لله بالصفات السلبية المنفية بالإجمال، بالإجمال لا بالتفصيل، لكن تراهم هم يخالفون الكتاب يقولون لا جوهر ولا عرض لا جارحة ولا داخل ولا الغرض المقصود، يعددونه صفات النفي. وهذا سوء أدب مع الله جل في علاه. حتى في البشر لا يقبل يعني هذا الكلام، أن تعدد صفات النفي، لا تدخل على رئيس وتقول له أنت لست بك الناس، لست بزبال، لست أمك ليست زانية، أبوك ليس بسارق، قتلك لو قلت ذلك. هذا سوء أدب عالي، صحيح ولا لا؟ فالتعبد لله جل وعلا في مسألة نفي صفات النفي الإجمالي، النفي دون التفصيل. وأيضا من التعبد لله جل في علاه ألا تنفي الصفة عن الله نفيا محضا، إذ الأصل أن لله جل في علاه الكمال المطلق، والنفي المحض ليس فيه كمال. قل هذا السور، هذا العمود، هذه الاسطوانة لا تتكلم، فيها كمال؟ ما فيهاش كمال. الكمال أن تنفي مع إثبات كمال الضد. تقول إن الله لا يظلم الناس شيئا لكمال عدله، إن الله لا ينام لكمال قيوميته، صح؟ إن الله لا يموت لكمال حياته، مفهوم؟ فهذه لابد إن الله، يعني نقول إن الله لا يت... لا, لا, لا يعني لا يؤوده حفظ السماوات والأرض لكمال قوتي وإحاطتي، صحيح؟ قال الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ثم ولقد خلقنا سماوات الأرض في ستة أيام. شيخ ناصر سورة الفرقان وما مسنا وما مسنا من لغوب. لغوب اللي هو الإعياء وإيش والتعب، صحيح ولا لا؟ وما مسنا من لغوب نقول لكمال قوته وقدرته سبحانه وجل في علاه وعزته. فالغرض المقصود من الأدب أيضا النفي مع ثبات مع ثبوت كمال الضد. أما الصفات الثبوتية فهي صفات أزلية، هي الصفات الذاتية، وصفات فعلية، وصفات من الصفات الذاتية أيضا صفات خبرية. طيب الصفات الذاتية هي الصفات الأزلية الأبدية، صفات ذاتية لا تنفك عن الله. يعني إيه لا تنفك عن الله؟ يتصف الله بها أزلا وإيش وأبدا. مثال اللي هي من الصفات المعنوية عند بعض الأشاعرة بيقولون يسمونها المعنوية، كالعلم، كالقدرة، كالحياة، كالعزة، هذه أزلا أبدا لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. مفهوم؟ هذا ضابطها أنها لا تنفك عن الله، دائما موصوف الله جل وعلا بها أزلا وأبدا. من الصفات الذاتية أيضا صفات فعلية اللي هي الصفات الثبوتية، تنزل تحت مسمى الصفات الثبوتية، ثبتت لله في الكتاب وبالسنة. من الصفات الثبوتية صفات فعلية. يعني إيه صفات فعلية؟ ضابط الصفات الفعلية أنها تتجدد، أنها ترتبط بالأحداث، ضابطها أن تضع قبلها المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. مثل الكلام، مثل الاستواء، مثل المجيء، مثل الضحك كما سنأتي بها، مثل الغضب، صحيح ولا لا؟ مثل الرضا، مثل المحبة، مثل الإعجاب، عجب ربكم، صحيح ولا لا؟ بل عجبت ويسخروا. فالغرض المقصود أن هذه الصفات صفات فعلية، ولما قلنا فعلية لأنها تتجدد، ترتبط بالأحداث، تتعلق بالمشيئة. هذه ضوابط ثلاثة. الإيمان بهذه الصفات لابد أن تعلم ذلك عموما، ليس بالكلام فقط، وإلا كله بيدندن كلام شيخ الإسلام تيمية غير مفهوم. إن شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن الكلام قال هو قديم النوع حادث إيش الأفراد، وحاسبوا أن هذا في الكلام فقط، وهذه تجرى على كل صفة فعلية. كل صفة فعلية يبدأ أن تقول فيها ذلك أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، لأنك لو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتصف بها ولم يكن متصفا بها قبل ذلك، دي معناها إيش؟ معناها تام الله جل وعلا واتصف الله جل وعلا بالنقص، نعوذ بالله من الخذلان، يعني جاءه الكمال قبل أن يكون عند الله جل وعلا أو يتصف الله به، وهذا يعني نعوذ بالله من الخذلان. الحق أن نقول كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. يبقى فقط الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي صفات ثبوتية، صحيح ولا لا؟ وهي أزلية أيضا. لكن إيش الفرق اللي جعلنا نفرق بينها وبين المعنوية؟ إن هذه الصفات الخبرية مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، ولا يمكن أن نصل إليها إلا بالخبر، كالساق، كالأنامل، كالعين، كالرجل، نعم، كإيش؟ لا هذا تأتينا به، كالساق. فكل ذلك يعني صفات خبرية، صفات خبرية نثبتها لله جل في علاه كما أثبتها لنفسي، والعقل لا مدخل له فيها. لا يمكن أن يقال أن العقل بيقول أن اليد صفة كمال، ما نعلم ذلك إلا إذا أخبرنا الله، فأخبرنا الله فعلمنا أنها صفة كمال. فقط هذه بالنسبة للصفات، حتى إذا دخلنا على الكلام على يضحك ربنا نبين أنها من صفات الفعلية، ونبين عندما يقول السيوطي يضحك بمعنى يرضى، وهذه وبعضهم طبعا الأشاعرة يرون بإثبات اللازم، يقولون إرادة الثواب ويرضى، أيضا يرضى لابد أن يسيب، صحيح؟ فسنبين ذلك، ونبين الكلام على طوائف الأشاعرة الذين يؤولون أو يحرفون طوائف المراتب، وهم طوائف أربعة يعني. سنبين الطوائف التي تتعامل مع صفات الله جل في علاه الأسبوع القادم إن شاء الله، طائفة التجهيل، طائفة التعطيل، طائفة التحريف، لا أقول التأويل، الطائفة المثبتة. والمثبتة تنقسم إلى طائفتين، طائفة مثبتة مشبهة، وطائفة مثبتة مفوضة الكيفية لله جل في علاه لا مفوضة المعنى. أما التجهيل هم الذين يفوضون المعنى والكيفية، وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، وكلام السيوطي نضع في ميزان الشرع، ورحمة الله على السيوطي وغفر الله له من إمام جليل قد عمل لدين الله جل في علاه. إن شاء الله نسأل الله جل في علاه أن يغمر هذا في ميزان حسناته، وأن يغفر الله لنا وله، وأن يعني يثبتنا وإياكم على الحق، ويجعلنا على طريق السلف الصالح. اللهم أمين، اللهم أمين. وفي أي سؤال تفضل. حديث والله السيوطي أتى بحديث كثيرة جدا وروايات كثيرة جدا لا تخلو من مقال, لا تخلو من مقال, لكن هناك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر من نور على المتحبين في الله. فجاء بعدها ذلك قول ابن عباس بسنة صحيح عن ابن مسعود على التفريق بين المنابر من نور وبين الكثبان. فهذا عن ابن مسعود موقوف بسنة صحيح ولا يمكن أن يكون إلا مرفوعا لأن هذا من باب الغيب. نعم نعم لا أنا لا أعرف شيء مرفوع. نعم شيخ قصة نعم إنما العمل بالنيات. والله شيخ أنا كده خلاص انتحرت, أنا انتهيت, أنا أتيت بأصول المسائل وإن شاء الله في السبت بقى نأتي بها إن شاء الله. أهل الإمام مالهم؟ وانت طب انت عند حضرتك ايه, انت كنت معتزله قبل ما تكون مع الاخوه ولا ايش بالضبط؟ والله ابن القيم يقول ان شاء الله عقوبه له لن يرى الله, بس هذه دي المشكله عندك, يعني انت مش عايز تكون معتزلي عشان ولا ايش بالضبط؟ والله هو طبعا اصلا لن يحرم, لن يحرم حتى بضلاله هذا, ان نجا من بدعته لن يحرم لانه يخلد. انت كفرته ومع متن المعتزلة العلماء ما كفروا إلا غلاة الجهمية, غلاة الجهمية الذين عطلوا تعطيلا يعني عبدوا عدما عطلوا, قالوا لا اسم ولا صفة, قالوا لا علم ولا عليم ولا علم ولا قدير ولا قدر ولا كريم ولا كرم, نعوذ بالله من الخزلان, فقط هؤلاء الغلاة فقط الذين كفروا, أما الباقي هم فرق مبتدعة نعم حسابهم عند الله للفعل, لكن هم من أهل الإسلام ومن أهل الدين. في إيش؟ ما بيقول الآن جزاء وفاق وجه انتباق, الجزاء من جنس العمل, أنكرتم ورددتم على الله ما أصله وتكلم به تحريفا أو تأويلا عندكم العذر فجزاؤكم ألا تروا. ما في شيء ما بس لابد نعرف أنهم على بدعة, لابد يقال هذا, فلذلك احنا نقول طالما على بدعة ينزلوا تحت العموم. والله هنا هنا هنا المسألة عند العلماء في مسألة التعامل مع المبتدع, التعامل مع المبتدع, فهم الذهبي يقول المبتدع على طوائف مراتب, في مبتدع هو من الزهد بمكان ومن العبادة بمكان ومن العمل لدين بمكان, لا نشك في ذلك. أذكر في ذلك بقى كثير من المحدثين, محمد جرير بن حازم أبو خازم الضرير, ده محمد خازم الضرير من أوثق الناس ومن من من من من من نقول من اقوى علماء شيوخ الاعمش جيد, وهو مرجئ وجلد في الارجال فاهم, ومع ذلك كان بيتكلم عنه الذهبي بانه من اساطين اهل السنه, فلذلك قالوا تغمر في بحر حسناته, فهو بينظر كم مبتدع جلد لا حتى يستوي لك الامر كيف التعامل مع المبتدع. يعني انت مثلا النووي كان تأثر بالأشاعرة, هل تتهم النووي بالبدعة وتلقيه؟ لا والله, هو بس احنا نقول مع ذلك لنا تحفظ على التأويلات التي جاءت عن النووي. طيب ومع ذلك نقول هم من أهل السنة, من يبعد عن أهل السنة؟ الحافظ ابن حجر تذبذب في الفتح الباري في النقلات, مرة ينقل أهل السنة مرة ينقل أهل الأشاعرة مرة, فاهمني؟ التذبذب موجود ومع ذلك يغمر في بحر حسن, يغمر في بحر حسناته, ده الحق فهمني. لكن كان مبتدع ورأس في البدعة وينشر البدعة بين الناس ويحارب من أجلها, فاهم حضرتك؟ وطبعا ده مش يبدع فقط, ده يبدع ولا بد أن يعني يظهر الأمر للناس. أما مسألة الأخيرة ليست لنا, إنما على الرسول البلاغ, النتائج ليست علينا, احنا علينا أحكام ظاهرة لابد أن نؤديها, هذا هو. استغفر الله, اللي بيتجرع على التكفير جاهل جريء والله. مسألة التكفير, من ثبت إسلامه بيقين لا يصح بحال من الأحوال أن يتجرع أحد على أن يخرجه من دائرة الإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار, وإلا فهو على خطر عظيم. من قال الأخي كافر فقد باء بها أحدهما, وإلا فحارت عليه في الرواية الأخرى. نعم مش عايزين يعذروا المعتزل, لا مش معتزل. معتزل ايه ده؟ معتزل يعني واحد زي الجويني، واحد زي الناس اللي هم الاشاعره. لا المشكله هذه، المفروض الناس تكيل بالمكيال الصحيح وتزن بميزان الاسلام الصحيح. طيب اتفضل. شيخ رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا أم في الآخرة؟ نعم يا شيخ، ده هو الله جل وعلا يبدله بحبيبتيه الجنة، فكيف ينعم ولا ينعم ولا يمكن أن ينعم إلا برؤية الله جل في علاه، وينظر ما له عند الله. الله أكبر. نسأل الله أن ربنا يزيدكم خيرا ويحفظكم ويزيدكم حرصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خيرا. السبت إن شاء الله الفقه وأصوله.